الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن يتوسط خبر إن وأخواتها بينها وبين اسمها؟ لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أحسنتم، بارك الله فيكم. لو ذكرتم مثالا لما يجوز توسطه. إن عندك زيدا. أحسنت، إن عندك زيدا. إن بعد القول هل تكسر همزتها أو تفتح؟ تكسر. أحسنت، ومنه قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. أحسنت. إذا حلت محل الفاعل فهل تكسر همزتها أو تفتح؟ تفتح. أحسنت. إذا كانت بعد إذا الفجائية فهل تكسر همزتها أو تفتح؟ يجوز فيها الوجهان. أحسنت، يجوز فيها الوجهان، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء: على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو قوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعلى ضمير الفصل، نحو قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، نحو إن زيدا لعمرا ضارب. وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، نحو قوله تعالى: إنما الله إله واحد. وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكأنما زيد قائم، ولكنما زيد قائم، ولعلما زيد قائم، إلا ليت. فيجوز فيها الإعمال والإهمال، نحو ليت ما زيد قائم، بنصب زيد ورفعه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء. لام الابتداء هي لام مفتوحة يؤتى بها لقصد التوكيد، سميت بذلك لكثرة دخولها على المبتدأ أو ما أصله المبتدأ. مثلا في قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هنا دخلت لام الابتداء على المبتدأ، لأنتم أنتم مبتدأ. وفي قوله تعالى: إن في ذلك لآية، هنا دخلت على اسم إن المتأخر، واسم إن أصله مبتدأ. وتسمى أيضا المزحلقة، لأن أصل إن زيدا لقائم، لإن زيدا قائم، هذا أصلها. فكرهوا افتتاح الكلام بحرفين مؤكدين، لام الابتداء وإن، فزحلقوا اللام للخبر فسميت المزحلقة. قال رحمه الله: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء: على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو قوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لسريع، سريع هو خبر إن، وهو مؤخر مثبت، دخلت عليه لام الابتداء. وكذلك: وإنه لغفور رحيم، ومثله قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة. قال: وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، ومثله قوله تعالى: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى. قال: وعلى ضمير الفصل، ضمير الفصل ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر. قال: نحو قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، هو ضمير فصل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذلك. قال وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب، دخلت هنا على معمول الخبر وهو عمرا، دخلت عليه لام الابتداء وهو متقدم على الخبر، الخبر هنا ضارب. مثلا في قولك إن الشدائد صانعة أبطالا، إن الشدائد صانعة أبطالا، إذا قدمت معمول الخبر على الخبر تقول إن الشدائد أبطالا صانعة، هنا يجوز أن تلخي اللام فتقول إن الشدائد لأبطالا صانعة، ودخول اللام في هذه المواضع الأربعة جائز، وقد يكون دخولها واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات، وسيذكر المصنف هذا قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، لهذا تسمى ما الكافة، تسمى الكافة لأنها أبطلت عمل إن وأخواتها وكفتها عن العمل، وتسمى أيضا مهيئة لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية، لا يلزم دخولها على الجمل الفعلية لكن يصح دخولها على الجمل الفعلية. إنما الله إله واحد، إن حرف توكيد مهمل، ما كافة عن العمل، الاسم الكريم الله مبتدأ مرفوع، إله خبر مرفوع، واحد صفة مرفوعة، ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إن لما دخلت عليها ما كفتها عن العمل وهيئتها للدخول على الجملة الفعلية إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال وكأنما زيد قائم، ومنه قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون، ما كفت كأن عن العمل وهيئتها للدخول على الجملة الفعلية. قال ولكنما زيد قائم، ولعلما زيد قائم، إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، نحو ليت ما زيدا قائم، هنا أعملت، وتقول أيضا ليت ما زيد قائم، هنا أهملت. ومنه قول النابغة الذبياني قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هنا هل أعملت أو أهملت؟ أعملت. أعملت، أحسنت. وروي البيت أيضا بالرفع، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا بالرفع إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فيكون البيت شاهدا على الإعمال والإهمال روي بهما. وهذا البيت في زرقاء اليمامة، وكانت نظرت إلى سرب من حمام طائر وهي عندها حمامة واحدة، فقالت لما نظرت إلى السرب ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية، قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية. كم عدد هذا الحمام الذي رأته؟ هذا العدد إذا ضمت إليه نصفه ومعه حمامتها كان العدد مئة، العدد 66، إذا ضمت إليه نصفه وهو 33 فهذه 99، مع حمامتها تم العدد 100. وفيها يقول النابغة يخاطب النعمان واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمر، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما زعمت 99، لم ينقص ولم يزد، فكمت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها، نحو قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم. ويقل نعم بتخفيف ما أحسن الله إليكم، نحو قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، ويقل إعمالها، نحو قوله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم. نعم على تخفيف إن تخفيف ما أيضا أحسن الله إليكم، نحو قوله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم، في قراءة من خفف وإن ولما في الآيتين، وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. وإن خففت أن المفتوحة بقي أعمالها، ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، ويجب أن يكون خبرها جملة، نحو قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. وإذا خففت كأن بقي أعمالها، ويجوز حذف اسمها وذكره وقوله: ويوما توافين بوجه مقسم، كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم. نعم كأن ضبية. أحسن الله إليكم، ويوما توافين بوجه مقسم، كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم. وإن خففت لكن وجب إهمالها. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها، نحو قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه إن المخففة من الثقيلة، ولم تعمل لأنها لو عملت لقيل إن كل بالنصب وهو مرفوع هنا، فهي إذن لم تعمل. ولا مفارقة إن كل نفس لما عليها حافظ، لما أهملت لزمت اللام في خبرها لتفرق بينها وبين إن النافية. قال: ويقل إعمالها، نحو قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين. هنا أعملت لأنه نصب كلا. قال: وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. إذا أهملت لزمت اللام إذا أهملت لزمت اللام في خبرها لتفرق بينها وبين إن النافية، ولهذا تسمى اللام الفارقة. هنا دخول اللام واجب، سبق أن دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة يجوز في 4 أشياء، ودخولها في هذا الموضع واجب، وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. فإن المخففة من الثقيلة إذا أهملت ولم يظهر المعنى وجب دخول اللام في خبرها. ففي قولك: إن زيد لمسافر، لو أنك لم تأتي باللام، لو أنك قلت: إن زيد مسافر، ستظن إن هنا نافية، سيظن السامع أنك تقول: ما زيد مسافر، إن زيد مسافر، ما زيد مسافر. إذا لم تأتي باللام ستظن إن نافية. فحتى لا تلتبس إن المخففة من الثقيلة بإن النافية، يجب الإتيان باللام إذا أهملتها، وتسمى اللام الفارقة. قال: وإذا خففت أن بقي عملها، تخفيف أن يترتب عليه أحكام. قال: بقي إعمالها، ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا، ويجب أن يكون خبرها جملة، نحو قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى، أن هنا مخففة من الثقيلة، وقد بقي عملها، فاسمها ضمير الشأن وهو محذوف، تقديره أنه سيكون منكم مرضى، وجملة سيكون منكم مرضى في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، والتقدير علم أنه سيكون منكم مرضى، يعني إذا قدرت تشدد النون ترجعها لأصلها. وهذه جملة فعلية، علم أن سيكون منكم مرضى، وقد تكون اسمية، مثلا تقول علمت أن زيد قائم، أن هنا مخففة من الثقيلة، بقي عملها، واسمها ضمير الشأن محذوف، وقد دخلت هنا على جملة اسمية التقدير علمت أنه زيد قائم. قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها أيضا، ويجوز حذف اسمها وهو الكثير. الكثير في كأن إذا خففت أن يحذف اسمها، ومنه قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، حذف اسمها. قال ويجوز حذف اسمها وذكره كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية ذكر اسمها هنا. والبيت يروى بنصب ظبية وبرفعه، على رواية النصب هو اسمها كأن ظبية تعطو، فيكون قد ذكر الاسم. وعلى رواية الرفع هو خبرها، فالبيت بروايتيه دليل على ذكر اسمها وحذفه. قال وإذا خفت لكن وجب إهمالها لزوال اختصاصها بالأسماء، لكن يبقى معناها وهو الاستدراك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن هنا الاستدراك، لكنها لا تعمل وجب إهمالها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.